جناحا من داره على هذا الفناء، فسقط هذا الجناح على أحد المار يضمنه، لكن لو عمد إلى هذا الجناح فأبرزه داخل داره، جاءه زوار وضيوف وناس أو عمال يعملون عنده، فسقط هذا الجناح عليهم لا يضمنه لأنه سقط في داره. فرق، لما ضمناه أول؟ ضمناه أول لأنه تعدى فأخرج ماله على مال المسلمين، لأن هذا الطريق حق من حقوق المسلمين، أخرج حقا له على حق للمسلمين فاعتدى، فلو سقط فيكون ضامن. وكذا الميزاب، الميزاب بمعنى كان الأوائل في أسطحتهم بعض العيدان كالميزاب الموجود على الكعبة، إذا سقطت أمطار أو كانوا يغسلون في السطوح أو لهم حاجات ما في مصارف ماء، فكان الماء ينصرف في الميزاب فيسقط، يسقط وين الماء؟ على طريق المسلمين. عرفنا؟ ولذا